أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين One time. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما قال بل سولت

صدق الله.